الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الناظم: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. وقال أيضا في أثناء المنظومة في البيت الخامس عشر: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. التعليق: سبب إيراد البيت الخامس عشر هنا سبب إيراد البيت الخامس عشر هنا لمراعاة الترتيب الذي درج عليه العلماء في ذكر الموقوف بين المرفوع والمقطوع، وهذا هو الأولى لجمع القرين إلى قرينه والشبيه إلى شبيهه، وبالله التوفيق. أما عن قول الناظم ما، أي المتن الذي أضيف أي عزي ونسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان من نسبه إليه صحابيا أو تابعيا أو من دونهما، وسواء كان المعزو إليه صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا، وسواء ثبت ذلك أم لا. وإنما سمي المرفوع مرفوعا لارتفاع مرتبته، لأن السند غايته النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أرفع ما يكون مرتبة. وقول الناظم في البيت الخامس عشر زك، أي علم. أما عن الحديث القدسي وما أضيف إلى الله تبارك وتعالى من الحديث، فإنه يسمى الحديث القدسي أو الحديث الإلهي أو الحديث الرباني، لأن منتهاه إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، والمرفوع منتهاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أقسام الحديث من حيث قائله: الحديث من حيث القائل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: المرفوع والمقطوع والموقوف، وهذا بيانها. المرفوع هو ما أضافه راويه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره أو وصفه الخلقي أو الخلقي، صراحة كان الرفع أو ضمنا، متصلا كان أو منقطعا. والرفع الصريح معناه واضح، وهو أن يقول الراوي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحوه من الألفاظ المبينة أن الإضافة إليه صلى الله عليه وسلم. أما الرفع الضمني فله ألفاظ متعددة، منها رفعه رواية يبلغ به: أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، من السنة كذا. لأن مطلق ذلك ينصرف إلى من له الأمر والنهي، ومن يجب اتباع سنته، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة الرفع الضمني ما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال الترمذي: وحديث أنس حديث حسن صحيح. قال الإمام النووي: وقوله أمر بلال هو بضم الهمزة وكسر الميم، أي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء من الفقهاء وأصحاب الأصول وجميع المحدثين، وشذ بعضهم فقال هذا اللفظ وشبهه موقوف، لاحتمال أن يكون الآمر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا خطأ، والصواب أنه مرفوع، لأن إطلاق ذلك إنما ينصرف إلى صاحب الأمر والنهي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا اللفظ قول الصحابي: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، أو أمر الناس بكذا، ونحوه، فكله مرفوع، سواء قال الصحابي ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته، والله أعلم. وقال الإمام الخطابي: معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره بذلك، والأمر مضاف إليه دون غيره، لأن الأمر المطلق في الشريعة لا يضاف إلا إليه. وحديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: نهينا عن الكي، أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. قال العلامة المبارك فوري: نهينا بصيغة المجهول، وهو في حكم الرفع كما تقرر في مقره، أي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث علي رضي الله عنه: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا، وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. قال الشيخ العلامة المبارك فوري رحمه الله: هذا له حكم الرفع والحديث، وإن كان ضعيفا لكن ورد في هذا الباب أحاديث ضعاف أخرى تؤيده. والخلاصة أن ما انتهى سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع، وما انتهى إلى الصحابي فهو الموقوف، وما انتهى إلى من بعده فهو المقطوع، والمقطوع غير المنقطع كما سيأتي. فالحديث الذي يأتينا إما أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره، وإما أن يكون من قول الصحابي أو فعله أو تقريره، وإما أن يكون من قول التابعي فمن دونه أو فعله أو تقريره. فالأول يقال له المرفوع، أي أضيف إلى صاحب الجناب الرفيع وهو النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني يقال له الموقوف، ولم يذكره المصنف رحمه الله في هذا البيت، بل ذكره بعد عدة أبيات وتحديدا في البيت 15. والثالث يقال له مقطوع، وقد يقال له موقوف لكن بقيد، وهو أن يقال موقوف على فلان التابعي، أما بإطلاق فلا يقال له إلا المقطوع. والمرفوع أقسام. والمرفوع أقسام. القسم الأول المرفوع القولي، ومثاله أن يقول الراوي يعني الصحابي أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. المرفوع الفعلي، ومثاله أن يقول الراوي الصحابي أو غيره فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. المرفوع التقريري، ومثاله أن يقول الراوي مثلا يعني الصحابي أو غيره أن يقول فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وأقر النبي هذا الفعل. فالتقرير وهو عدم إنكاره، هو عدم إنكاره صلى الله عليه وسلم لأمر رآه أو بلغه عمن يكون منقادا للشرع، وخرج بذلك بعض أفعال الكفار التي لم يأتي فيها لم يأتي فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكار، لكونه ينكر عليهم دينهم في الجملة، والله أعلم. أما عن المرفوع الوصفي، ومثاله أن يصف الراوي الصحابي أو غيره النبي صلى الله عليه وسلم. أمثلة على المرفوع القولي والفعل والتقرير والوصفي، مثل القول، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا مرفوع من القول. ومثال الفعل توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه، وهذا مرفوع من الفعل. ومثال التقرير قوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله، قالت في السماء، فأقرها على ذلك، وهذا مرفوع من التقرير. وقد يجمع حديث واحد القول والفعل والتقرير، ومثال ذلك حديث خالد رضي الله عنه في أكل الضب، فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأكل من الضب، وهذا فعل، إذ التروك عند العلماء أفعال. وقال عندما سأله خالد أحرام هو، فقال صلى الله عليه وسلم لا، إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني عافه، وهذا قول، وأقر خالدا على الأكل منه. ومثال الوصف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، أو يقول كان أبيضا مليحا مقصدا، مقصدا يعني متوسطا معتدلا. والوصف يشمل الأوصاف الخلقية والخلقية، والأولى من باب الأفعال الخلقية، وأما الخلقية فهي ما أتى من الأحاديث في وصف خلقته صلى الله عليه وآله وسلم كالطول واللون والشعر والوجه ونحو ذلك، وإن كان لا ينبني عليها حكم شرعي في الجملة، وأدخلت لكنها أدخلت في الأحاديث المرفوعة، لأن أحاديث الشمائل وهذه منها يعني الأحاديث الخلقية منها هي مذكورة من جملة الأحاديث النبوية. ما أضيف إلى الصحابي نوعان، واحد ما ثبت له حكم الرفع فإنه يسمى عندهم المرفوع حكما، وما لم يثبت له حكم الرفع فإنه يسمى موقوفا. فالأثار التي تروى عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أو عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم جميعا نسميها موقوفة، وهذا هو الاصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح، وإلا فإنه من المعلوم أنه يصح أن نقول حتى في المرفوع أنه موقوف، لأنه وقف عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. والعلماء قالوا في الضابط في المرفوع حكما هو الذي ليس للاجتهاد والرأي فيه مجال، وإنما يؤخذ هذا عن الشرع. مثال ما إذا حدث الصحابي عن أخبار يوم القيامة أو الأخبار الغيبية، فإننا نقول فيه هذا مرفوع حكما، هذا مرفوع حكما، لأنه ليس للاجتهاد فيه. وكذلك إذا قال الصحابي لأنه لا اجتهاد فيه، وكذلك إذا قال الصحابي من السنة كذا، فإنه مرفوع حكما، لأن الصحابي إذا قال من السنة فإنما يعني به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كقول ابن عباس رضي الله عنهما حين قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة وجهر بها، قال: لتعلموا أنها سنة، أو ليعلموا أنها سنة، كما رواه البخاري. وكما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا. فهذا وأمثاله يكون من المرفوع حكما، لأن الصحابي لا يضيف السنة إلا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا لو أخبر أحد من الصحابة عن الجنة والنار لقلنا هذا مرفوع حكما، إلا أن يشترط في هذا النوع ألا يكون الصحابي ممن عرف بكثرة الأخذ عن بني إسرائيل، فإن كان ممن عرف بذلك فإنه لا يعتبر له حكم الرفع، لاحتمال أن يكون ما نقله عن بني إسرائيل، وهؤلاء كثيرون، أمثال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه رضي الله عنهما، فإنه أخذ جملة كبيرة عن كتب أهل الكتاب في غزوة اليرموك مما خلفه الروم أو غيرهم، لأن في هذا رخصة. فإذا عرف الصحابي بأنه ينقل عن بني إسرائيل فإنه لا يكون قوله مرفوعا حكما. مسألة: هل ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع هل هو حجة أم لا؟ ونذكره في الدرس القادم إن شاء الله.